السائلة في ثاني أسئلتها تقول: الشيطان يشككني في عدد الركعات في الصلاة، فماذا أفعل كي أبتعد عن ذلك مأجورين؟ إذا كان هذا يغلب عليك التشكيك فعليك بغلبة الظن، اعملي بظنك والحمد لله ويكفي. أما إذا كان لا، إنما هو عارض، فهذا عليك أن تعملي ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تبني على اليقين. إذا شكيت صليت اثنتين أو ثلاثة عليها اثنتين وبني على اليقين، كمل الصلاة وسجل السهو. وإذا في الصيام شكيت أن أنت شربت يوم أو أكلت، الناس ما أكلت هذا شيء، الأصل الصيام والحمد لله، الناس ما أكلت، هذا من الشيطان. وإذا شككت بعد الصلاة هل أنت صليت على طهارة أو ما أنت على طهارة، وأنت تعلم أنك توضأتي ولكن شككت هل أحدثت أو ما أحدثت، فالأصل الطهارة وأنك ما أحدثت. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك عليه الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جريحا. أما إذا غلب عليك وصار وساوس كثيرة هذه اطلعيها ولا تلتفتي إليها. نعم.